الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول جل وعلا: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قوله جل وعلا: واقترب الوعد الحق، هذا معطوف على قوله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق، لأن يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وهم من علامات الساعة الكبرى، وكما قدمنا هم يأتون بعد نزول عيسى إلى الأرض، فهم في آخر الزمان. وكما جاء في الحديث أن علامات الساعة الكبرى أنها مثل العقد، إذا انقطع خيطه تساقط وراء بعضه، يعني مثل السبحة التي فيها الخرزات، إذا انقطع الخيط تطيح الخرزات متتالية بسرعة. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر بعض هذه العلامات أن الساعة كالحامل المتم، الحامل التي أتمت حملها فهي تنتظر الولادة على وشك. ولهذا لما ذكر خروج يأجوج ومأجوج، لأنهم في آخر الزمان، قال بعد ذلك: واقترب الوعد الحق، وهو وعد الله جل وعلا بقيام الساعة، فإنه قريب وقد أوشك على الوقوع. قال ابن كثير رحمه الله: واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت. فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: هذا يوم عسر. ولهذا قال تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي من شدة ما يشاهدونه، أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. نعم، إذن اقترب ودنا وأوشك الوعد الذي وعد الله به، وهو حق لا يخلف ولا يتبدل، وهو واقع لا محالة، وهو قيام الساعة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، والشخوص هو إحداد البصر دون تحرك، فهم لشدة الأهوال قد أداموا النظر، لا يطرف لأحدهم بصر، لا يطرف بصر أحدهم ولو لحظة لشدة ما يرون من العذاب. والأبصار جمع بصر، وهي الأعين التي يبصرون بها، والمراد بهم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله. ثم ينادون ويقولون: يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالثبور والخسار والهلاك، يا ويلنا، وهي كلمة تحزن وكلمة خسار وهلاك، يندب بها من أصيب بمصيبة ولا تجدي عنه شيئا. قد كنا في غفلة من هذا، كنا غافلين عن هذا اليوم، يعني كنا في غفلة عن العمل وعن الإيمان وعما ينجينا في هذا اليوم وهو يوم القيامة، بل كنا ظالمين، اعترفوا وأضربوا، وإضراب انتقالي، أضربوا عن قولهم كنا في غفلة إلى قولهم بل كنا ظالمين، فاعترفوا أنهم كانوا في غفلة، واعترفوا أنهم كانوا قد ظلموا أنفسهم بالكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان وعدم اتباع الرسل. ولكن ذلك في ساعة لا تنفع، وعلى المؤمن إذا سمع مثل هذه الآيات العظيمة أن يستعد لذلك اليوم، ونحذر من الغفلة، ويحذر من التفريط، فلا زال ممهلا، ولا زالت الروح في الجسد، ولا زال يستطيع أن يستزيد من الصالحات والحسنات، ويتوب من السيئات ويجتنبها. قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والخطاب مع أهل مكة، فيقول الله عز وجل لكفار قريش: إنكم وما تعبدون من الآلهة والأصنام حصب جهنم. وحصب جهنم ذكر المفسرون فيها عدة أقوال وهي متقاربة. فقال ابن عباس: حصب جهنم أي وقود جهنم. وقال ابن عباس أيضا: شجر جهنم. وفي رواية عنه قال: حطب جهنم بالزنجية، يعني باللغة الزنجية الحصب هو الحطب، الحصب هو الحطب. وقال مجاهد: حطبها. قال ابن كثير: وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي الله عنهما، لكنها قراءة شاذة. وقال الضحاك: حصب جهنم أي ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره، والجميع قريب. ورجح ابن كثير ورجح ابن جرير أن الحصب في اللغة هو الرمي والقذف، فحصبه بحصيات يعني قذفه ورماه. قال: والمراد هنا هو الرمي والقذف في النار. وقال: هذه لغة أهل نجد، حصب بمعنى قذف ورمى، فيكون المعنى والله أعلم حصب جهنم يعني أنتم المرميون المقذوفون في جهنم. فتكون الأقوال كلها حق، فهم وقود جهنم، وهم حطب جهنم، وهم من يرمى بهم في جهنم. فأخبر أنهم حصبوا جهنم، وأفادتنا كلمة حصب معنى زائدا على وقود جهنم وعلى حطب جهنم، وهو أنهم يقذفون فيها قذفا، نعوذ بالله، ويرمون فيها رميا. فهم حطب جهنم وهم وقود جهنم، لكن كيف يوضعون في جهنم؟ أفادتنا هذه الآية وهذه اللفظة أنهم يقذفون فيها قذفا، ويرمون فيها رميا، ويطرحون فيها بشدة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من إعجاز القرآن وبلاغته، فهذه الكلمة بمعنى الحطب والوقود، لكن أفادتنا معنى جديد وهو بيان حال إدخالهم النار. فهم وقودها وحطبها، لكن كيف يدخلون وكيف يطرحون فيها؟ يطرحون ويقذفون ويرمون رميا. كل وكل نعم حصب جهنم أنتم لها واردون، بمعنى داخلون، لأن كل كافر يدخل النار ويخلد فيها. ثم قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي تعبدونها من دون الله وتجعلونها آلهة وتتقربون إليها، لو كانوا آلهة حقا ما وردوها، أي ما وردوا النار، لكن الله سبحانه وتعالى يوردها النار فيدخل الله جل وعلا النار العابدين ومعبوداتهم. يورد النار ويدخل النار الأصنام، الكفار المشركون الذين عبدوا الأصنام، ويدخل أيضا معهم أصنامهم ومعبوداتهم. كما هو صريح هذه الآية والتي قبلها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ولا دخلوا فيها، لكنهم كذب، ليسوا بآلهة، آلهة حسب زعمهم، لكن الإله هو الله وحده لا شريك له، ولهذا قال وكل فيها خالدون العابدون ومعبوداتهم كلهم خالدون في النار، خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لهؤلاء الكفار في النار زفير، والزفير الأصل هو إخراج النفس من الصدر، وضده الشهيق وهو رد النفس، لكن يطلق الزفير على النفس الذي يصحبه صوت، وذلك أن يمتلئ الصدر غما فيخرج من أقصى الرئتين لتأثر الصدر بالغم ويكون له صوت مسموع، نسأل الله العافية. ولهذا جاء عن بعض المفسرين أن لهم فيها زفير قال مثل صوت الحمار، وهذا الدليل على شدة الخزي والهم والغم والعذاب والنكال الذي حل بهم ولا حيلة لهم في الخلاص منه، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا وهم فيها لا يسمعون، وذلك أنه من شدة ما هو فيه من العذاب لا يسمع. ولهذا أورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار، تابوت صندوق، جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره، ثم تلا عبد الله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فقال ابن كثير عند قوله لهم فيها زفير، قال: كما قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق، والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم، هم فيها لا يسمعون. وأورد ابن جرير الطبري ما حاصله لو أنه اعترض معترض: كيف تقول أنهم لا يسمعون؟ وجاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يسمعون. فقال فحمله على ما هو مشهور عن ابن عباس أن النار مواقف، ففي بعضها يتكلمون بعضها لا يتكلمون، بعضها يسمعون وبعضها لا يسمعون، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: وهم فيها لا يسمعون. كفى بما ذكره ربنا جل وعلا في هذه الآيات تخويفا. وبيانا لشدة العذاب الذي يلحق بمن كفر به. ولهذا يجب على كل أحد أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يفرده بالعبادة، وأن يحذر أشد الحذر من الشرك، لأنه أخطر الذنوب وأعظمها وأكبرها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا الكفار وما لهم من العذاب، أردف ذلك في بيان حال المؤمنين. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله، عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآلهم وثوابهم، فنجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب، فقال: أولئك عنها مبعدون. هذه مناسبة عظيمة، لأنه يا أخوان علم المناسبات لا ينكر، المناسبات موجودة، لكن أيضا لا يجعل لكل آية مناسبة، ولكن إذا ظهرت قال بها. وهذا مما يؤكد ويبين معنى كون القرآن مثاني، فإنه يذكر الشيء ويثنى بضده، كما هنا ذكر أهل النار، ذكر المعذبين ثم ثنى بذكر المنعمين المؤمنين أهل الجنة، فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. والحسنى كما قال ابن كثير قال عكرمة الرحمة، وقال غيره السعادة. وقد مر معنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالذين سبقت لهم من الله الحسنى والرحمة والسعادة أولئك عنها مبعدون. وأتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانتهم في الخير، فعنها أي عن النار مبعدون غاية البعد، قد أبعدهم الله عنها فلا تضرهم بشيء، ولا يرونها ولا يسمعون شيئا، ولا يسمعون صوتها، هذا غاية السلامة والنجاة. ولهذا قال: لا يسمعون حسيسها. والحسيس هو الصوت. قال ابن كثير: لا يسمعون حسيسها أي حريقها في الأجساد، لأنه يقول إن للنار صوت حينما تحرق أجساد الكفار، وقال الطبري صوتها، وقال ابن عاشور الحس الصوت الذي يبلغ الحس أي الذي يسمع من بعيد، فقال أي لا يقربون النار ولا تبلغ أسماعهم أصواتها، فهم سالمون من الفزع من أصواتها، فلا يفزع أسماعهم ما يؤلمهم أو ما يؤلمها. هذا غاية السلامة والنجاة، فلا يسمعون حسيسها. ثم ورد ابن كثير ما رواه من أبي حاتم عن أبي عثمان قال لا يسمعون حسيسها، قال حيات على الصراط تلسعهم، فإذا لسعتهم قال حس حس أو حس حس. هذه كلمة تستخدمها العرب، وهي الآن عند بعض الناس إذا آلمه شيء يقول أح، العرب تقول حس حس أو حس حس. فالحاصل أنهم لا يسمعون صوتها، وهذا غاية السلامة والنجاة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال جل وعلا وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى وهم المؤمنون، كما أكرمهم الله جل وعلا بإبعادهم عن النار وعدم سماع صوتها، هم أيضا في ما اشتهت أنفسهم خالدون. قال الطبري هم فيما تشتهيه أنفسهم من نعيمها ولذتها ماكثون فيها أبدا. وقال السعدي وهم فيما اشتهت أنفسهم من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مستمر لهم ذلك، يزداد حسنه على الأحقاب. ولهذا قال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها. ولدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهم أيضا مع ذلك خالدون ماكثون أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا ينقطع هذا النعيم. ثم قال جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقبل ذلك نورد شيئا مما أورده ابن كثير لأن في ذلك مصلحة، فقد قال رحمه الله هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فسلمهم من المحذور والمرهوب وجعل وحصل لهم المطلوب والمحبوب. ثم قال قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن نعمان بن بشير قال وسمر مع علي ذات ليلة، سمر ما جلسوا سمروا سهروا يتحدثون، فقال فقرأ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم أو قال سعد منهم، يعني العشر المبشرون بالجنة. قال وأقيمت الصلاة فقام، وأظنه يجر ثوبه وهو يقول لا يسمعون حسيسها، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من المبشرين بالجنة، فهم ممن لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم أورد عن محمد بن حاطب قال سمعت عليا يقول في قوله الذين سبقت لهم من الحسنى قال عثمان وأصحاب عثمان وأصحابه وقال ابن عباس فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثيا. قال ابن كثير فهذا مطابق لما ذكرناه. وأقصد أنا من إرادة أثر علي بن أبي طالب ليتبين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يد واحدة وأنهم يحب بعضهم بعضا وأن ما تزعمه الفرق الضالة المنحرفة من العداوة بين علي وأبي بكر وعمر وعثمان أن ذلك كله من الكذب والافتراء والطعن والتكذيب لنصوص الكتاب والسنة ولأقوال الصحابة رضي الله عنهم. إذن هي في الصحابة في المؤمنين. وقال بعض المفسرين إن قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون قال هذه نزلت في استثناء بعض المعبودين الذين عبدوا ولم يرضوا بذلك، فإنه قد عبد المسيح وعبد عزير وعبدت الملائكة وعبد بعض الصالحين وهم لا يرضون بهذا أبدا. فبعد أن قال في أول الآيات إنكم وما تعبدون حصب جهنم أي أنكم أنتم وآلهتكم كلكم في النار، فقد يقول قائل إذن كل من عبد من دون الله فهو في النار، هناك صالحون هناك الملائكة هناك عزير، فاستثناهم الله جل وعلا بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فقال بعض المفسرين هذا استثناء، هذه الآية نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيح كما جاء عن ابن عباس إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ثم استثنى فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى فيقال هم الملائكة وعيسى ونحو ذلك ممن عبد من دون الله. وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج ونحوه. قال جاء عن ابن عباس أيضا ومنهم من قال إن هذه نزلت في الرد على ابن الزبعرى عبد الله بن الزبعرى لما ناظر النبي صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش، النضر بن الحارث ومن معه فألجمه وأسكته، فجاء بعد ذلك عبد الله بن الزبعرى فقال له الوليد بن المغيرة والله ما قام النضر ابن الحارث لابن عبد المطلب آنفا ولا قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرى أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده، فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم. فعجب الوليد من كان معه في ذلك المجلس من قول عبد الله، ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. وأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، أي عزير، أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. وذكر كلاما، فصار هذه الآية فيها ثلاث أقوال: إما أنها في المؤمنين وهذا هو الصواب وهو الظاهر والسياق يدل عليه، لأن الله ذكر الكفار من قريش ثم أردف المؤمنين ضدهم، وقيل إن المراد أن هذا الاستثناء راجع على من عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة والعزير والمسيح، وقيل إنها نعم وقيل إنها رد على ابن الزبعرة، وهو قول ابن الزبعرة راجع إلى القول الثاني، لكن كان سبب نزولها قوله ورد الله عليه، ما الأظهر هو الأول والله أعلم، لأن الأثار الواردة في هذا لا تخلو من مقال إلا القول الأول، فإنه ظاهر الآيات. وعلى كل حال هو شامل أيضا لكل مؤمن، شامل للعزير، شامل لعيسى، شامل للأولياء والصالحين، لأنهم ما رضوا بهذه العبادة بل جاءوا بالتحذير منها، والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال ابن كثير: قيل المراد بذلك الموت، يعني الذين سبقت لهم من الله الحسنى وأبعدوا عن النار ولا يسمعون حسيسها وهم خالدون فيما اشتهت أنفسهم. أيضا أعطاهم الله لا يحزنهم الفزع الأكبر، والفزع الأكبر قيل المراد به الموت، كما رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء، وقيل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور كما قاله ابن عباس واختاره ابن جرير الطبري، وقيل الفزع الأكبر حين يؤمر بالعبد إلى النار قاله الحسن، وقيل حين تطبق النار على أهلها قاله سعيد بن جبير وبن جريج، وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه، وهذه الأقوال متقاربة. والحاصل أن المؤمنين الذين سبقت لهم من الحسنى لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو عند قيام الساعة، لأن فزعها عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا هو يوم الفزع، يوم القيامة، يوم الجزاء. فهؤلاء المؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم الملائكة عند دخولهم الجنة مبشرين لهم بقولهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم النعيم الذي كنتم توعدون، وعدكم الله إياه على ألسنة رسله بأنه سيدخلكم الجنة، وأن لكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأبشروا أبشروا. وهذا غاية النعيم والسرور في ذلك اليوم الفظيع المخيف الذي يجعل الولدان شيبا. هؤلاء المؤمنون يبشرون، لا يحزنهم الفزع، ويبشرون بالجنة، ويبشرون بالنعيم، وهذا من فضل الله عز وجل، وكفى بذلك حاديا للمؤمن على الإيمان والعمل الصالح حتى يكون من أولئك وينجو من الفزع الأكبر يوم يخاف الجميع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.